الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وليس بمولود، وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح، محمود بكل لسان، معبود في كل زمان، لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يصطفي من يشاء من عباده فيشرح صدره للإسلام، ويجتبي من يشاء من خلقه فيهديه إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأول العابدين ورحمة الله للعالمين، ما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، يقول ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم: ولتستبين سبيل المجرمين. يقول علماء الأصول: ولام الأمر إذا دخلت على المضارع أفادت الوجوب. ولتستبين أي يجب عليك أن تستبين سبيل المجرمين، يلزمك أن تتعرف على طرق المجرمين، كقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع أفادت الوجوب. من صيغ الوجوب عند علماء الأصول لام الأمر إذا دخلت على المضارع. لماذا أبدأ بهذه المقدمة؟ لأنني أجد من الواجب علينا جميعا أن نتعرف على سبل المجرمين لنحذرها ونحصن أبناءنا منها ونفضح معتقداتها قبل وقوعها وبعد وقوعها. كيف دخل الفكر الشيعي الى الاسلام؟ هذا سؤال مهم، وخطورته في القديم والحديث هذا اهم، لان هناك من ينتمي الى جلدتنا ويتحدث بألسنتنا يقول دون حياء ولا خجل: لا فرق بين اهل السنة والرافضة، فكلاهما سواء، كلنا مسلمون. ولان هذا ينمو عن جهل مركب، فالجهل انواع: جهل بسيط وجهل مركب. فالخلاف مع الشيعة الرافضة خلاف في اصل الاصول، بل ان شئت فقل في غالب الاصول. فقرآننا يختلف عن قرآنهم، واصحاب نبينا يكفرونهم ليل نهار، وزوجات نبينا يسبونهم ليل نهار، وسنة نبينا التي بلغها إلينا أصحاب رسول الله عندهم ساقط العدالة. فصنمي قريش هما أبو بكر وعمر، وطاغوت قريش هما أبو بكر وعمر، وكل أصحاب رسول الله ارتدوا بعد موته إلا أربعة في رواية، وفي رواية أخرى إلا ستة. نعم أصحاب رسول الله ارتدوا، قالوا نعم ماتوا كفارا، فهل هؤلاء يلتقون معنا في أول الطريق أو في وسطه أو في آخره؟ أقول أيها الإخوة، مرت البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن عاشت في دياجين الظلام ومتاهات الشرك وغياهب الجهل، موءودة تقتل، خمور تشرب، قوي يأكل الضعيف، زنا يعربد، ورحمة بالبشرية بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فبما أمر؟ هذا مهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الرجال قبل أن يقيم الدولة، وهناك أناس يريدون أن يقيموا الدولة قبل أن يقيموا الرجال. الرجال لا بد أن يسبق الدولة، ودعوة التوحيد لا بد أن تسبق، لأن الدولة تحتاج إلى رجال يحملونها. ولذلك يجب على الداعية إلى الله أن ينشغل بتصحيح التوحيد والعقيدة وتصحيح المفاهيم والتربية الإيمانية، عند ذلك المجتمع سيفرز قيادة. إنما في مجتمع يعظم المعاصي ويأكل الربا ويفشو فيه الزنا وينتشر فيه الإلحاد بزعم حرية الفكر، وأنا أقول فرق بين حرية الفكر والكفر، نسمع كثيرا في هذه الأونة الحريات المطلقة، حتى وثيقة الأزهر كرر فيها لفظ الحريات المطلقة أكثر من مرة. ديننا لا يعرف الحريات المطلقة. حرية مطلقة معناها أن الكل أحرار كما يزعم الليبراليون، يعني أنت حر فيما تعبد وأنت حر فيما تفعل، حرية الشواذ، حرية اللواط، حرية الردة، حرية الاعتقاد، معناها أن المسلم إذا خرج من إسلامه إلى الكفر لا بأس، فهذه حرية باسم الحرية. حرية التبرج، حرية الاختلاط، حرية سب الذات الإلهية، حرية السخرية من الأديان، حرية الازدراء، ازدراء حديث رسول الله. باسم الحرية ظهر الكفر عندنا وعربت. وللأسف الشديد هناك من وقع على هذه الوثيقة ويعلم أن الإسلام يقر الحريات المقيدة، المقيدة بقيد الشرع. أنا حر في إطار الشرع، فإن خرجت عن دائرة الشرع إلى حرية. يقولون المرأة حرة في أن تلبس ما شاءت، والرجل حر أن يمارس ما شاء. هكذا أرادوا لمصر أن تصبح بلد حريات مطلقة. في بريطانيا الرجل يتزوج الرجل باسم الحرية، والمرأة تتزوج المرأة باسم الحرية، والحيوان يعاشر المرأة باسم الحرية. هل تريدون لبلدنا أن تصبح هكذا يا قوم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان ربي سبحانه. أقول نبينا صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة أقام دولة. متى أقام الدولة؟ أقامها في المدينة بعد أن ربى رجالا في مكة. نعم، يخطئ من يظن أن قيام الدولة يسبق قيام الرجال، أو يسبق صنع الرجال، أو يسبق بناء التوحيد. التوحيد أولا قبل كل شيء، التوحيد أولا. تصحيح المفاهيم. الآن نقول الخمور حرام، تجد من يخرج ويقول انتوا هتحرموا الخمور يا سلفيين؟ هو الخمر نحن الذين حرمناها؟ ونجد من يقول باسم الإسلام نعرض المسألة على الشعب، فإن قال الشعب الخمر حلال نحلها. ما شاء الله، ما شاء الله يا ديمقراطية. الديمقراطية الغربية سارت دينا عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله التي تخالف الشرع في 10 نقاط رئيسية. كفى أنها تسوي بين المسلم والمشرك، كلاهما سواء. يعني عندها الديمقراطية الغربية هذه إن ترشحت راقصة بترقص، يعني راقصة، ثم حازت على أصوات الأغلبية تحكمون راقصة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونبينا يقول لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة. نحن ندفن الرؤوس ونقول لا، لا بأس أن تحكمنا امرأة، ولا بأس أن يحكمنا مشرك مسلس يقول اتخذ الله ولدا باسم الحرية. ضيعوا الثوابت. إنا لله وإنا إليه راجعون أمر متفق عليه بين أهل العلم. رب العالمين يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. رجل يقول اتخذ الله ولدا، يسب الله سبحانه وتعالى، ينسب لله النقص. أقول لا فرق بيننا في كلانا سواء، لا، الفرق واضح بيني. هو إن مات على ذلك مخلد في جهنم. أقولها في وجهه، إن مت على الشرك فأنت في جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا أراد للمشرك أن يدخل الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك سياسة شرعية لباقة في التعامل مع الآخرين. ما شاء الله ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولاء وبراء، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه إبراهيم وأبيه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم، تبرأ من أبيه، من أبيه. ونحن نوالي أعداء الدين ونلتقي معهم ونظهر حبهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألم يقرأ هؤلاء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد في مصر أن تجد يودون من حاد الله ورسوله، يودون ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. أبويا ليس على التوحيد، أنا مأمور بعدم مواداته بنص الآية، إنما بالعدل والإنصاف والصلة، هذا شيء. إنما المودة عمل قلبي، عمل من أعمال القلوب، وهو الحب في الله والبغض في الله. أقول إخواني، نبينا صلى الله عليه وسلم أقام الدولة في المدينة بعد أن أقام التوحيد في مكة، فجاء من يزعم أن قيام الدولة يسبق قيام التوحيد، ولذلك سيواجهون بهجوم شرس. كلما أرادوا أن يحرموا شيئا حرمه الله، إلا الخمور، إياكم والسياحة، إياكم والقبلات على الشاشات المرئية، إياكم والزنا، لا تقربوا الربا، إياكم أن تحرموا ما حرم الله أو ما حرم رسول الله، لا ترجموا الزاني. ما نعمل في إيه؟ حرية، رجل يمارس الحرية، المرابي رجل يمارس ما شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء، رجل يسب الله ويلعن رسول ويلعن أصحاب رسول الله ويكثر أصحاب رسول الله ويتهم أحراض رسول الله، لا بأس. طب اسم الحرية هو أخي، لا بأس، ما شاء الله ما شاء الله. لبسوا، دلسوا على الناس، غيروا المعايير في زمن الفتن. إخواني الكرام، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، ولقن الروم في بلاد الشام درسا بل دروسا، ولقن الفرس في بلاد الشرق درسا بل دروسا، وأصبحت السيادة والريادة والقيادة لأمة الإسلام. بماذا؟ بكثرة عدد؟ لا والله. بكثرة عدة؟ لا والله. بصدق التوكل على الله، بحسن اللجوء إلى الله، بصدق العبودية مع الله، بتحقيق التوحيد والإذعان والاستسلام، بتعظيم شعائر الله. أي المجتمع الذي يعظم الشعائر؟ الجمعة من شعائر الله. انظر الآن إلى أسواق مصر، هل امتنعوا عن البيع والشراء؟ بجوارك لا تذهب بعيدا، السوق ينعقد والبيع والشراء، ورب العالمين يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الخطاب ليس لنا، لغيرنا، سمعنا وعصينا. هل نعظم شرع الله؟ هل نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى؟ أين تعظيم الشعائر يا أخواني؟ مجتمع لا يعظم الشعائر لابد أن يضيع، لابد أن يهوى، حتى وإن كانت قياداته تدعي أنها على طريق الالتزام. استحالة. صحابة خلفوا رسول الله في غزوة أحد فهزموا بمخالفة أمر الله، مستحيل. لابد أن ننشغل بتصحيح المفاهيم وبتكوين الرعية التي تستقبل أمر الله عز وجل باستسلام وانقياد. الصحابة في المدينة لما حرمت الخمر ماذا صنعوا؟ على طول سكبوا الخمر على الأرض من على أفواههم، لأنهم يعلمون من الذي يأمر اجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه. هؤلاء يقولون لا كيف نجتنب الخمور، ويتدر علينا دخلا كبيرا من قطاع السياحة، 6 مليون سائح ينزل إلى مصر عراه يدعون إلى الزنا وشرب الخمور، ما شاء الله ما شاء الله. كيف؟ والله يقول وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله منين؟ من فضله. سبحان الله، كيف انتصر أصحاب رسول الله على أعدائهم؟ هذا مهم جدا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم آل الأمر إلى من؟ إلى الصديق الملقب بالعتيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، رفيق النبي بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. الصديق المضاف إلى رسول الله في حياته وبعد موته، الصديق الذي لا تأبه الشيعة بسبه ليل نهار وباتهامه بالكفر والردة. هؤلاء ليس لهم عقول؟ من الذي قاتل المرتدين؟ أبو بكر. فكيف المرتد يقاتل مرتدا؟ وصدق الشعبي والله إمام أهل الكوفة، درست الأهواء والملل والنحل في زمني فلم أجد أحمق من الشيعة، والله لو كانوا دوابا لكانوا حميرا، لأن الحمار لا يفهم. وهؤلاء أيضا كيف لرجل تزوج النبي ابنته يقول لك هاجر مع رسول الله إلى المدينة نفاقا؟ المنافق يهاجر يضحي بنفسه؟ ألا يترك وطنه وأولاده؟ ينفق كل ماله لأجل الله ورسوله؟ سألوا التاريخ، أين فتوحات فارس؟ من الذي جمع القرآن؟ من الذي أنفذ جيش أسامة بن زيد بعد موت رسول الله؟ من الذي حارب مانع الزكاة وقال كلمته لعمر؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ سكنتك أمك يا ابن الخطاب، أتريد أن أعزل أسامة؟ رسول الله يعينه أميرا وأنا أعزله بالتزامه بهدي رسول الله في 2 سنة و6 أشهر مدة خلافته حقق هذا كله. وآل الأمر من بعده إلى الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر يقول قال إن أبا بكر أوصى لعمر بالخلافة. أقول أوصى، والأمر إلى أهل الحل والعقد بعد موت أبي بكر. أبو بكر أوصى فقط، ما ألزم. الصحابة أقره على وصيته، فما للأمة بعد عمر؟ أقول مع ما صنع عمر للإسلام والمسلمين، إلا أن السب أيضا فيه من هؤلاء القوم لا ينفك. أقول ولما مات عمر وقبل، وكيف مات عمر؟ حديث حذيفة في البخاري ومسلم، كان عمر يجلس مع أصحاب رسول الله أو مع بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة بن اليمان ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب. قال عمر أيغلق الباب أم يكسر؟ قال حذيفة بل يكسر. قال عمر إذن لا يكسر، لا يفتن، لا يغلق أبدا. قال حذيفة لا يغلق أبدا. قيل يا حذيفة من الباب؟ قال هو عمر، وكسر الباب مقتل عمر. بعد أن قتل عمر توالت الفتن على الأمة إلى يومنا هذا. نحن الآن نعيش في زمن الفتن التي تموج كموج البحر متلاحقة. نعم، بعد مقتل عمر قتل عثمان، بعد مقتل عثمان قتل علي، بعد مقتل علي قتل الحسين ابن علي. من الذي قتل عثمان؟ ومن الذي قتل علي؟ ومن الذي قتل عمر؟ ومن الذي قتل حسين؟ سلوا لنعلم من الذي يعادينا. إن الذي قتل عليا رجل من الخوارج الذين خرجوا على إمامهم علي واستحلوا قتله، حتى أنهم انتدبوا سلاسة لقتل عمرو بن العاص ومعاوية وعلي بن أبي طالب تقربا إلى الله، يقتلون علي ليتقربوا إلى الله. نجح ابن ملجم في قتل علي، وجاء من كلف بقتل عمرو بن العاص فقتله بزعم أنه عمرو، وكان عمرو قد تأخر عن الصلاة لعذر، فقتل رجل يسمى خارجة من أصحاب رسول الله، فقيل له قتلت خارجة ولم تقتل عمرو؟ قال أردت عمرو وأراد الله خارجة. ما المشكلة إذن؟ أمر القتل ميسور. أقول يقال إنهم لما جاءوا بقاتل علي قال إياكم ولساني لا تقربوا منه. لماذا؟ قال إني لا أريد أن أفتر عن ذكر الله عز وجل. يقتل عليا ويريد أن يذكر الله، أن يحافظ على ذكر الله. خوارج، سبحان ربي. أقول أيها الإخوة، أعداء الفرس قديم وانتدبوا أبا لؤة المجوس لقتل عمر الذي قتله في المحراب بخنجر مسموم. ومن الذي قتل عثمان؟ فتنة عبد الله بن سبأ مؤسس الرافضة الشيعي الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر واليهودية ونادى بمعتقدات أربع أخذها من اليهودية. لذلك ابن تيمية لم يخالف الحقيقة حينما قال أصل الشيعة صناعة يهودية 100% صنعت على عين اليهود. نعم، وسأبين في اللقاء الثاني أوجه الشبه بسرعة بين المعتقد اليهودي والمعتقد الشيعي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني أو اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم أما بعد، ابن سبأ في زمن عثمان ظهرت الفتنة، نادى أولا بالوصية. وما معنى الوصية؟ قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة قبل موته، بل إن جبريل نزل بوحي على رسول الله يأمره بأن يوصي لعلي بقرآن. فين القرآن الذي يوصي لعلي؟ قال حرفه الصحابة وكتموه، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاة علي بن أبي طالب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. ساعة سنسأل بعذاب واقع بولاية علي للكافرين ليس له دافع. هكذا في أكثر من موضع أضافوا وقالوا إن أصحاب رسولكم كتبوا هذه الآيات لأجل أن يغتصبوا الحق من أهله. وأقول هنا إخواني المقرر عندهم بني الإسلام على ست، وعندنا بني الإسلام على خمس. فما هي الست؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبل الصلاة قبل الصلاة وأن عليا وصي رسول الله. إن لم تؤمن بأن عليا هو الوصي فأنت كافر. الإمامة ركن من أركان الدين عندهم، لا يصح إسلام العبد إلا بها، هذا مهم جدا. ولذلك أهل السنة عندهم إيه؟ كفار. انظروا إلى ما يصنع في العراق وفي لبنان وفي إيران وفي سوريا، إبادة جماعية لأهل السنة، تعليق، سحل، حرق للمساجد وللمصاحف، ومع هذا يخرج علينا بعض المعممين يقول لا فرق بين السنة والشيعة فكلانا سواء. ألم تنظر عن يمينك أو عن يسارك يا رجل؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. سل سوريا ما يحدث فيها الآن من نظام النصيري العلوي الشيعي الخبيث، إبادة لأهل السنة. بل إنهم في العراق يقتلون على الاسم. ما اسمك؟ أبو بكر. لا تستحق الحياة، لابد أن تموت الآن على الاسم فقط. هذا كلام موثق وموجود. فالقوم يرون أن أهل السنة كفارا، هذا أصل المعتقد. ومنور التقية والبداء والرجعة الوصية. اثنين، نادى ابن سبأ بعد الوصية بالبراءة في زمن علي. ايه براءة يعني؟ قال لا يؤمن حق، لا يؤمن الايمان الصادق او الايمان الحق او الايمان التام، ينفي عنه الايمان الا اذا تبرأ من ابي بكر وعمر وعثمان. هتؤمن بولاد علي؟ ماشي، بس لابد ان تكفر بالثلاثة السابقين لانهم اغتصبوه حقه واخذوا الولاية منه، برغم ان رسول الله في غدير خم. ما غدير خم؟ قال ان قالوا ان رسول الله اوقف الحجاج جميعا في هذا المكان واوصى بالخلافة لعلي، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. ما شاء الله. المولى يا قوم لها معنى، لها معان. النصير، المحب، الولي هو الناصر. ليس معنى الولي أي الخليفة. هو رسول الله لو أراد أن يكون علي الخليفة للمسلمين لما لم يصرح؟ لما أمر الصديق بالصلاة في مرض موته؟ لما قال علي ذاك رجل ارتضاه النبي لديننا فارتضيناه نحن لدنيانا؟ الصديق رضي الله عنه. الوصية والبراءة والرجعة والولاية مفاهيم نادى بها ابن سبأ بعد دخول الإسلام، وطاف إلى أقطار الأرض يؤلب الرعية على عثمان بأسباب واهية، حتى جمع من الكوفة ومصر والبصرة 6,000 أطلقوا على أنفسهم السوار، وذهب السوار إلى المدينة وأحاطوا بيت عثمان. لهم هدف واحد وهو خلع عثمان. فاستشار عثمان من حوله، وهو لم يخلع نفسه لوصية رسول الله، إنما أقف عند كلمة أختم بها لأنها مهمة، مهمة جدا. قال فقال عثمان لعبد الله بن عمر: ما تقول يا عبد الله، ما رأيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تخلع قميصا قمصك الله إياه، لا تستجب لهم حتى لا تكون سنة. كلما كره الناس إماما أحاطوا بيته وخلعوه. نعم، وصار التحرير عندنا إيه؟ سنة. كلما كرهنا أمرا إلى التحرير، الكل يذهب إليه كل جمعة بحق أو بباطل، جاءوا بفلان لا نريده إلى التحرير، شالوا فلان إلى التحرير، وهكذا صارت سنة بحق أو بباطل. لماذا؟ لأن ابن عمر قالها لعثمان: إياك أن تفعل. ولي وقفة أخرى أقولها في الختام: إن عثمان اختار أن يموت مقتولا وحده حتى يحقن دماء أصحاب رسول الله، فكيف نقارن بين عثمان وبين الرؤساء أرادوا أن يتمسكوا ولو على قتل الآلاف المؤلفة؟ لكم أن تتعجبوا بين الحالين أيها الإخوة. قتل عثمان وحده، وأقسم على من حوله أن يغمدوا سيوفهم، وسال دمه على مصحفه ويقرأ كتاب الله، وسقط دمه على كتاب ربه، وقال زوجه لقتلته: قتلتموه، وإنه ليصلي الليل بالقرآن كاملا. لقد تولى الخلافة وهو ابن 70 سنة، وقتل في 82 من عمره، وقد أخبره رسول الله أنه سيموت شهيدا. نعم، يوم أن دخل عثمان فبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ويوم أن صعد أحد وقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان. وقد تحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام الأحباب، مصرنا أمانة في عنق كل مسلم منا، علينا أن نحكم الشرع في كل القضايا، ولا نسير خلف الهوى، ولا نطلب الجماهيرية والكثرة على حساب المنهجية. المنهج واضح بين، والتمسك به والنجاة النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اغنها بحلالك عن حرامك واكفها بفضلك عمن سواك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب الأرض والسماء، ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء يا رب العالمين، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومودا غير مخز ولا فاضح. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف